www.trendymusic.com Trendy Music Number One. سوق الصحاب مقفول ولا حد بقى معدول، طول ما انت مدي امان هيغفلوك على طول. اصحاب بقيت عالكيل وقليل اللي ندير، في الغدر اول ناس والاعلى في التصنيف. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على كل يدو يدمروا، ما بقوش فالحين في حاجة خلاص الناس على كل حاجة بيتحكوا يتدمروا. كل اللي تعمل خير ما هتلاقي نسي، والشهم ليه بقى هو ده اللي بيتأذي، والدنيا جاية عني مالوش غيره سنة. ما سلمش من اللي مرز ونرجسي، عايشين بنكره بعضنا والشر بان على وشنا، وبقينا ناس عايشة وخلاص ولازمنا ضربة تهزنا. طول عمرنا ماشيين غلط والغدر جوه نتولد، ما بقاش في حاجة تهمنا وخسرنا وعليه العوض. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على كل يدو يدمروا، ما بقوش فالحين في حاجة خلاص الناس على كل حاجة بيتحكوا يتدمروا. كل اللي تعمل خير ما هتلاقي نسي، والشهم ليه بقى هو ده اللي بيتأذي، والدنيا جاية عني مالوش غيره سنة. ما سلمش من اللي مرز ونرجسي. وبنعمل اكتر من كده، ما بقاش في حد خلاص بجد يكون عليك ستر وغطا، حتى الضمير والمجدع ما بقاش في منهم منفع. ده احنا في زمان الاسوا فيه اللي سيت وبسمع. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على كل يد يدمروا، ما بقوش فالحين في حاجة خلاص الناس على كل حاجة بيتحكوا يتدمروا. والشهم ليه بقى هو ده اللي بيتأذي، والدنيا جاية عني مالوش غيره سنة. ما سلمش من اللي مرز ونرجسي، عايشين بنكره بعضنا والشر بان على وشنا، وبقينا ناس عايشة وخلاص ولازمنا ضربة تهزنا. طول عمرنا ماشيين غلط والغدر جوه نتولد، ما بقاش في حاجة تهمنا وخسرنا وعليه العوض. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على كل يدو يدمروا، ما بقوش فالحين في حاجة خلاص الناس على كل حاجة بيتحكوا يتدمروا. كل اللي تعمل خير ما هتلاقي نسي، والشهم ليه بقى هو ده اللي بيتأذي، والدنيا جاية عني مالوش غيره سنة. ما سلمش من اللي مرز ونرجسي. على موقع معلومات.com